العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء يسبح بحمده، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، النبي الأمي الذي أيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات، فجعل من معجزاته صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى في يديه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حمل في يديه الحصى سمع الحصى في يديه تسبيح. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بهديه وعاش على شريعته ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، اتقوا الله تعالى إخوة الكرام، تقوى الله سبحانه وتعالى سبب في ثبات العلم، بل سبب في زيادته. الله تبارك وتعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. واعلموا إخوة الكرام أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه يوم أن فرغ من الأحزاب، وأمره الله تبارك وتعالى بالذهاب إلى بني قريظة، قال لهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وبينا ما كان من أمر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ثم بينا كذلك ما كان من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لكل من الفريقين، لمن تعجل بالصلاة ولمن أخرها، ثم بينا بعد ذلك ما في الحديث من فوائد، ثم تكلمنا عقب الحديث عن حديث آخر إفادته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان يوم الفطر بدأ يومه بتمرات يأكلهن قبل الصلاة حتى لا يوهم الناس بأن الصيام في يوم الفطر لازم. ثم بينا كذلك ما في الحديث من فوائد. واليوم معنا أحاديث ثلاثة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في قراءتها وأن يوفقنا في فهمها. أول هذه الثلاثة روى الإمام البخاري، اللي معاه محمول والله سكر، روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذا؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. الحديث في فضل أيام التشريق. ما العمل في أيام العشر؟ العشر هي عشر ذي الحجة، بأفضل من العمل في هذه الضمير يعود على الأيام التي تلي عيد النحر، وتسمى أيام التشريق. إذن ففي الحديث فوائد عديدة. أول فائدة أن فضل أيام التشريق لا يقل في الفضل عن العشر الأوائل من ذي الحجة، فالعمل فيها له أفضليته، كما أن العمل في عشر ذي الحجة له أفضليته. هذه فائدة أولى. عشر ذي الحجة هي أفضل الأيام على الإطلاق. فقد يقول قائل: فما تقول إذن في العشر الأواخر من رمضان؟ العشر الأواخر من رمضان هي أفضل عشرة ليالي على الإطلاق. والفضل كالآتي: العشر الأوائل من ذي الحجة تضم يوم اثنين ويوم خميس ويوم جمعة، وكذلك العشر الأواخر من رمضان تضم هذه الليالي، ليالي الاثنين والخميس والجمعة. العشر الأواخر من رمضان فيها الليلة التي هي أفضل الليالي على الإطلاق، وهي ليلة القدر. والعشر الأوائل من ذي الحجة كأيام فيها أفضل يوم طلعت عليه الشمس، ألا وهو يوم عرفة. إذن فضل عشر ذي الحجة في الأيام، وفضل العشر الأواخر من رمضان في الليالي، ومن ثم لا تجد خلافا ولا تناقضا. فالعشر الأوائل من ذي الحجة العمل فيها له فضل على العمل في غيرها، والعمل في أيام التشريق له فضل على العمل في غيرها. لكن هناك فائدة كده خفية شوية. أيام التشريق هي أيام أكل وشرب، أيام فرح وسرور، لأنها أيام عيد. لذلك العمل فيها على إطلاقه إلا الصيام. لماذا؟ لأن الصيام يحرم في أيام التشريق. يحرم صيام يومي العيد وأيام التشريق. فاشتغل بكل عمل فاضل في أيام التشريق إلا الصيام. لكن أيام ذي الحجة العشر الأوائل اشتغل فيها بكل عمل صالح، حتى بالصيام. نعم بالصيام، لكن أيام التشريق لا تصام. فائدة أخفى من هذه الفائدة، فائدة أخفى: أيام التشريق أيام لهو وأيام مرح وأيام لهو باللهو المشروع، إذن هي أيام غفلة، إذن هي أيام غفلة. ومن ثم يؤخذ من هذا أن ذكر الله في أيام الغفلة أعلى في الفضل والثواب من ذكره في سائر الأيام. وخذ من هذه عظة: أيام فرح الإنسان أعلى فرح عند الرجل يوم دخلته، ولك بيسموها ليلة العمر، بيسموها ليلة العمر. تجد الناس في الغالب في ليلة العمر لا صلى العصر ولا صام. ليه؟ يقول لك يا عم الليله دي مش فيها حساب. ما فيها حساب، ربك بيرفع القلم يومها. وهذا خطأ. يوم العرس يوم غفله، غفله عن الذكر. لذلك العمل الصالح في يوم العرس افضل من العمل الصالح في سائر ايامه. لماذا؟ لأن يوم العرس يوم غفلة، بيبقى مشغول، بيبقى مش واعي. الله، مش واعي ليه؟ طب أنا أعرف عريس أو عروس يوم دخلته يعني حكموا عليه الحريم انه يقعد جنب العروس، فهو ما لقيش مناص قاعد جنب العروس. اسمع معايا. وبعدين كده قبل المغرب بدقائق قال فرصه، شوف قال فرصه، نزل بسرعه من جنب العروسه. راح فين؟ قالوا بالحمام. وراح اذن المغرب في المسجد وانتظر في المسجد. لما صلى بالناس المغرب ورجع على عروسته، رجع لقي الكوش انفضت ويحلها بايه؟ ويحلها كده باسلوب طيب وايه؟ وبدم خفيف. الكوش انفضت، خد عروسته روح. يبقى اذا هو في سائر ايامه ما بأذنش، لكن لعل الله وفقه في هذا الفهم واراد ان يحل له مشكله، فهرع للمسجد واذن. لكن تعالى معايا كده، يوم الدخل عنده درس اعتاد ان يذهب اليه، لك انا اروح الدرس ودي وقته. طب عنده صلاه مغرب وعشاء، يا عمي هروح اصلي، من عنده رخصه اصلي في البيت. والذي يفعل عنده هذه الحاله واحد من اثنين، اما امه واما حماته، اما امه واما حماته. بتقول له هتروح فين يا حبه عيني؟ هتروح فين؟ تصلي؟ ما انت بتصلي كل يوم. هتروح هتعدي مش عارف ايه، هتقابل مش عارف ايه. يا حبيبي لا، خلي ربنا يسر الليلات وتحبسه في البيت اسبوع ما يطلعش. ليه؟ خايف ينعكس بره في الشارع. وهذا الفهم فهم ثقيل، هذا الفهم فيه تجني على الله، هذا الفهم فيه اتهام لله بأنه لا يحسن إدارة الكون. بمعناها كده، معناها ان ربنا سبحانه وتعالى لا يحسن إدارة الكون. ليه؟ ما ربنا كتب في قبل ان يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. شوف، قبل ما يبقى سماء أرض ب50,000 سنة كتب كل شيء، كتب كل شيء. يبقى احنا لسه النهارده هنقول ان طلعت يا حبيبي هيجاب لك فلان الحلاق حلق له هتنكبس، هتجاب لك فلان شاي لحمه هتنكبس، هيجاب لك فلان معاه لبون هتنكبس، وتمنع المسكين من ان يباشر عبادته لله رب العالمين. لذلك ايام الفرح ايام غفله، فينبغي للناس في ايام الغفله ان يحرصوا على ذكر الله سبحانه وتعالى. اطلع روح المسجد، باشر الحياه بطبيعه، صلي كعادتك، ثم احضر الدرس كعادتك، وبعد الدرس والصلاه اذهب الى بيت حماك، اسحب عروستك وروح. ربنا يفتح عليك ويبذر لك بذل سريع. لماذا؟ لأنك بهذا صححت التوكل على الله. يقوم ربنا يعطيك بسرعة، لكن لا، يقعد هو يلف ويدور. يوم العقد عملوا له مشكلة، جابوا له حمل برسيم أخضر وبرسيم ناشف وعدس وفاصوليا مش عارف ايه ومال جيوبه وشبكه على راسه وسكينه في جيبه وراح يحارب. ما هو ده حال الناس، ده هذا ايه؟ هذا حال الناس. لذلك لا، ما ينبغي ان ننصاع لهذه الايه؟ لهذه العقول ولهذه الافهام. ايام التشريق ايام اكل وشرب وبعال، ومع هذا قال صلى الله عليه واله وسلم: ما العمل في ايام العشر افضل من العمل في هذا. يعني الايام في العشر ذي الحجه مش افضل من ايام التشريق. العمل هنا له فضله وهنا له فضله، مع انه اذن صلى الله عليه وسلم لنا باللعب، واذن لنا بالمرح، واذن لنا بالفرح والله، لكن برضه جاد العمل هنا ما يجلش في الثواب عن هنا. افرح وزغطت بس صلي، افرح وزغطت بس تصدق، افرح وزغطت بس صل الارحام، افرح وزغطت بس احسن الناس. هذا هو الامر الخفي في ايام التشريق. ايام التشريق سميت بالتشريق لماذا؟ ليه؟ لماذا؟ ستسمع وترى وتقرأ أشياء كثيرة، أو لكن أعلى ما في هذه الأشياء صلاة العيد متى تكون؟ بعد شروق الشمس، بعد شروق الشمس. لذلك الأيام التي تلي العيد سميت التشريق لأنها تعقب اليوم الذي صلي فيه بعد الشروق، وده طبعا هذا معنى وجيه. والبعض قال تسمى التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللح، يشرقون شو الشمس ملحوه حتى يصبح قديدا. ولما تقرأ في في في في في في, في السنة قولا وأنا ابن امرأة كانت تاكل القديد في قريش، أوعى تفكر القديد هو يعيش آخر المشن، القديد ده لحم مشقق، لحم كده نشف الشمس وتملح. هو حد يفسرها إن القديد اللي هو آخر رغيف في المشن اللي هو مجدد؟ لا، القديد ده لحم إيه؟ مشمس. يبقى إذن منهم من قال سميت أيام التشريق بهذا الاسم لأنهم كانوا يشققون اللحم فيها ويجعلونه في الشمس. وعلى أي فهذه الأيام أيام ذكر لله سبحانه وتعالى، مع أن الغالب فيها على الناس أنها أيام غفلة. ودليل هذا أن الأيام هذه هي أيام رمي الجمار، رمي الجمار في ثاني يوم العيد وثالثه ورابعه. بالنسبه للحاج بيرمي بعد الزوال الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. يوم العيد لا، يوم العيد الجمره الكبرى فقط. الجمره الكبرى بس، انتبه معي. لا احنا بنتكلم نقضي في ايام التشريق. يوم العيد يوم الحج الأكبر. لماذا؟ لأن فيه مناسك كثيرة تخرج في فجره من مزدلفة، إما للعقبة الكبرى لترميها، وإما إلى مكة لتطوف طواف الحج وتسعى سعي الحج. ده كل الشغل والذبح والتقصير ده كله في يوم العيد، هذا كله في يوم العيد. بعد ذلك تذهب تميت بمنى، تبيت بمنى ثم تخرج بعد الزوال بعد ما الشمس تعدي نصف السماء، تخرج إلى رمي الجمار. تبدأ بالصغرى تحذفها بسبع حصيات صغيرات يعني فوق حبة الحمص أو مثلها. الحمص مش الحمص اللي هو اللي تاكله الصغير ده، في حمص شامي يعني ايه اكبر شوية. يعني الغرض من تصغير الحصية حتى اذا جاءت في غيرك لا تفقع عينك. لكن المصريين عندهم عجائب، بيرميه بسبع شباشة. ما هو من المخالفات الكبيرة في الحج بترى فيه الاعاجيب، ترى في الحج الاعاجيب. واحد واخد خشبة ورايح على ايه؟ على الاشارة، يقول له الله يلعنك انت اللي مفرق بينه وبين امراته. هو لا ما ينفعش، ده بيحصل والله، والله كل هذا الحج. يوم ان يقول الله عليك وتذهب سترى بعينك، يعني كل امر مستغرب. شوف سترى فعل الاعراب قديما، زمان الاعرابي كان فهمه قليل، لكن اليوم كلنا اهل حضر. سترى هناك من اهل الحضر فعل الاعراب في القديم، يرمي الشبشب ويقول له خذ خذ خذ، والتاني بخشبه وهكذا وهكذا. لا، ده الاسلام دين عظيم، دين السماح، دين اليسر. سبع حصيات خذهم من اي مكان، لا يشترط ان تكون من اي مكان، خذ سبع حصيات. بسم الله الله اكبر، وجرب كده من الايه من المرمى، بسم الله الله اكبر. ايه سبع حصيات ارميهم في الاشاره، وبعديها يعني كده يعني تراخى قليلا كده، ثم توجه بالدعاء ادعو بما شئت. ولو أن الناس فعلوا السنة في الرمي لا ترى زحاما. تأمل كل واحد هيرمي هيقف يدعي، أنا سببت في الرمي سأقف أدعو، سأعطيك فرصة لترمي، وعندما تقف ستعطي غيرك فرصة ليمشي. يبقى فيه واحد واقف وواحد ماشي وواحد بيرمي يبقى فيه سرعة حركة وخفة، لكن لا الكل بيعزق في إبليس ويطلع مرة واحدة لا دعاء ولا خلاف، ترمي الصغرى بسبع ثم تتجه تمشي خان ثم تدعو ثم تتجه إلى الوسطى ترميها بسبع ثم الكبرى بسبع ثم تنزل من المسار الآخر وترجع. يبقى إذن في اليوم الأول سبع وسبع وسبع كم حصية، واليوم الثاني كذلك. هذا لمن تعجل، هناك أناس عندهم رغبة في أن يأتوا بالتأخير، يرجع إلى بيت بمنى ثم يذهب في نصف ساعة ويرمي الثلاث جمرات بواحد وعشرين أخرى يبقى تأخر. المتأخر يرمي كم حصية؟ سبعين. يرمي في أيام التشريق كم حصية؟ 42. 63. 63. 21 في 63. أما بالكبرى في يوم النحر يبقى المجموع 70. إذا هي أيام ذكر. أنا رايح أرمي إبليس ليه؟ التزام بأمر الله. وليه أرمي الثلاثة ليه؟ ما العلماء قالوا أن أيام التشريق هي الأيام التي جاء البلاء فيها لإبراهيم عليه السلام في ولده، الله ابتلاه في ولده في الأيام دي، في الأيام دي ابتلاه فأراه الرؤية روح الذبح، فلما ابتلاه في هذه الأيام أيام التشريق وهم لينفذ ما امتحنه الله فيه جاءه الفداء، جاءه الفداء. قالوا إن شيطان عرض له في الأماكن الثلاث، عرض له وقال له أما أنت رايح فين؟ هتنفذ إزاي؟ تذبح حد يذبح ابنه؟ لما عرض له أمر الله تعالى إبراهيم أن يجعل في الشعائر رمي الجمار، وكانت هذه النسك في كل الشعائر الحج رمي الجمار الثلاث. لماذا؟ تأسيا بالخليل عليه الصلاة وأزكى السلام. إذن في الرواية باختصار فضل أيام التشريق وأنها لا تقل في الفضل عن فضل الأيام العشر من الحج. ثانيا أيام التشريق مع أنها مسموح فيها باللعب والمرح والفرح والأكل والشرب والبعال إلا أنها أيام ذكر لله الواحد المتعال سبحانه وتعالى. كذلك في الرواية أن ذكر الله في أوقات الغفلة أعلى في الثواب والفضل من ذكره في سائر الأوقات. الأمر الرابع حرمة الصيام في أيام التشريق. حديث آخر روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. الحديث الماضي في أيام التشريق، والحديث الذي قرأناه آنفا في الوتر، في الوتر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في سفره على الراحلة. لما يبقى مسافر في الفرض ينزل الأرض ويصلي، ولكن إذا مرتحل يتنفل وهو على دابته. يا سلام، ده سهولة ما بعدها سهولة. وانت طالع من مصر وانت في السفر وجاي صليت العشاء في المسجد وقصرت وركبت السيارة يعني باعتبار الطريق ومشقته، وانت قاعد في السيارة جنب السواق صلي قيام الليل، صعب ليك؟ او انت طالع على وضوء اقعد على الكرسي الله اكبر واقرأ اقرأ الفاتحة ثم ما تيسر من كتاب الله ثم اركع أو الله أكبر وسبح باسم ربك العظيم سمع الله لمن حمده. ثم السجود أنزل من الركوع كده شوية ثم سبح باسم ربك الأعلى ثم الله أكبر. صلي طول الليل لغاية ما توصل هنا. صعبة؟ ما فيها صعوبة مطلقة. كان صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته. الراحلة الدابة، وطبعا الدابة اللي فيها أمن في الركوب الجمل. الجمل لما يبقى عليه العدة بتاعته يبقى تبقى الإنسان منه في مأمن شوية عن الحمار رحمه الله. لما بقى ركب الحمار يبقى الجمل أأمن شوية، ولكن لو صلى الحمار ينفع؟ ينفع. ما هو كل زمن له رواحله. اليوم الراحلة سيارة، يبقى أقف عند الجمل وأقول جمل بلاش؟ لا، الراحلة يعني وسيلة المواصلات. التوك تضحك ليه؟ ما هو لو استغلت التكاتك هي وسيلة، لو استغلت السلامات النافع تخدم الأمة، لكن هي استغلال الأيام دي الناس أمام العفو والعافية الناس في حضارة معايا؟ يعني أنا أذكر من القصص اللي حدثت في بلاد في بلادنا وبين الناس. واحد ماشي بالليل على كده يعني داخل عزبه كده من تحت كده